في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور Oh,

كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم

ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في قدره 50,000 سنة

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى ما لكم لا ترجون

وأنه كان رجال

فقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر

فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون فبأي حديث.